لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ومن كتاب الحج. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجزه أو نورة وغير ذلك. هذه المسألة ونحو يعني 10 مسائل أو تزيد قليلا، كلها فيما يأتي تتحدث عن محظورات الإحرام أو ما يمنع منه المحرم أو ما يمنع منه المحرم. يعني هذه مسائل أجمع عليها أهل العلم في حق المحرم من باب محظورات الإحرام. أول هذه المسائل كما ذكر قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه. وجزه يعني مش شرط الحلق، قد يكون بالجز القطع، يعني كأن يقطع الشعر بآلة ليست هي الموسى. وإتلافه بجزه أو يقوم بإتلافه بأي صورة، أو نورة أو نور أو نورة حجر، يعني النور هذا حجر معروف بيسخن وبيزال به يعني الشعر. قال: وغير ذلك. يعني المحرم بالإجماع ممنوع من حلق رأسه على أي صورة، أي ممنوع من إزالة شعر رأسه على أي صورة، سواء بالحلق سواء بالجز سواء بالقطع سواء يعني آلة، أي آلة أخرى. فهذا إجماع ثابت وصحيح، هذا إجماع ثابت وصحيح. ولعل قائلا يقول: من أين مسألة الجز والإتلاف ويعني الآلة الأخرى ونحو ذلك؟ الجواب أن الآية في ذلك مطلقة، أن الآية في ذلك مطلقة. قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والمقصود لا تأخذوا من شعر رأسكم أو شعور رؤوسكم. والأخذ يكون على أي صورة ممنوع، والأخذ يكون على أي صورة ممنوع. فلا يجوز أن يأخذ المحرم من شعر رأسه بأي صورة كانت للنهي عن ذلك. ولذلك كان التحلل يتم بالأخذ من الرأس على أي صورة في الجملة، خلاف طبعا بين الفقهاء في هل الأخذ يكون من الرأس كله أو بعض الرأس أو نحو ذلك. الحقيقة أنه يعني الأقرب أنه لو أخذ من رأسه من أي موضع حصل التحلل، وإن كانت السنة الحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير يعني أخذ يعني الرأس كلها أو الأخذ من الرأس كلها، هذه السنة. يبقى أول مسألة هي أنهم أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعر رأسه. وقد نقل ابن القطان رحمه الله وغيره الإجماع في ذلك أيضا. قال ابن القطان: ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرما، ما دام محرما. المسألة التالية قال: وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة. وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة، أي عنده علة تتسبب في أنه لابد يزيل شعر رأسه، مرض فجأة في رأسه ويحتاج إلى إزالة شعر رأسه. أجمعوا على أن له حلق رأسه من علة. إذا كان إنسان عنده علة لا حرج عليه ولا إثم عليه إذا أزال شعر رأسه بسبب هذه العلة، مرض ونحوه. والخلاف في الفديان. والخلاف في الفديان، هل هذا الذي سيحلق رأسه من علة عليه فدية؟ ولذلك أتى بالمسألة التي بعدها، قال: وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة. لغير علة، الذي حلق رأسه أو أخذ من شعر رأسه لغير علة، ما عندوش عذر، ما عندوش علة، مرض أو نحوه، وحلق شعر رأسه، هذا قد أجمعوا على وجوب الفدية على هذا لأنه حلق بغير علة، وهذا إجماع ثابت وصحيح، والعلة في حقه أوجب ممن حلق بغير، ممن حلق من علة، ممن أزال شعره من علة. يبقى إذن لو أزال شعره من علة الإجماع على أنه لا إثم عليه. طب عليه فدية؟ الصحيح عليه فدية، الصحيح أن حتى لو كان عنده علة الصحيح أن عليه فدية. يبقى إذن من باب أولى لما عنده علة عليه فدية، لأن الذي له علة عليه فدية على الصحيح. ويدل على ذلك قول الله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي حديث كعب بن عجرة الذي كان يؤذيه هوام رأسه، قمل يعني انتشر في رأسه بسبب يعني الحر ونحو ذلك، فكان يعني يجد ألما في رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوامك؟ يعني القمل هذا اللي في رأسك ده بيؤذيك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وفدي، احلق رأسك وفدي. وهذا أيضا صريح في أنه تلزمه الفدية حتى لو كان له علة. يبقى إذن الفدية من باب أولى في حق من ليس له علة، اللي حلق رأسه من غير علة، هذا عليه الإجماع، هذا عليه الإجماع. وهنا يعني فائدة، وهي أن هناك خلاف بين العلماء في الجاهل والناسي، والأرجح أنه لا يلزمه فدية الجاهل والناسي. إنسان ناسي وحلق رأسه، ناسي وحلق رأسه ومحرم، الأرجح أنه لا يلزمه فدية لأن الناسي مرفوع عنه، والجاهل كذلك ما يعرف، فهذا لا تلزمه الفدية لجهله. هذه مسألة خلافية طبعا، بعيدة عن مسألة الإجماع التي بين أيدينا. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، سواء كانت أظفار اليد أو القدم، لا يجوز له قص الأظفار، وهذا إجماع ثابت وصحيح. وإن كان هذا الإجماع ليس عليه دليل نصي، ليس عليه دليل نصي، لكن الإجماع ثابت ومنعقد بين السلف. وإن كان قد ورد عند الدارقطني وعند بعض المفسرين في تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: قص الأظفار. ثم ليقضوا تفثهم، قال: قص الأظفار. ولكن الإجماع في الحقيقة منعقد بين السلف من غير تفسير ابن عباس، يعني هم مجمعين على ذلك حتى من غير تفسير ابن عباس، أن من أخذ من أظفاره فإن هذا ممنوع عليه وعليه فدية لو فعل ذلك. المسألة التالية، قال: وأجمع على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه. وأجمع على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه، يعني الظفر. إنسان محرم انكسر جزء من ظفره، فلو أنه تركه يؤذيه، وقد يعني يسري بما هو أشد، يعني ممكن لو ساب الظفر مكسور يتضاعف الألم ويسري إلى ما هو أشد، فعند ذلك أجمعوا على أنه يزيل هذا عن نفسه. من كان منكسرا منه هو ما تعمدش، هو بيتحرك بيفعل أي شيء انكسر ضفره، الجزء اللي هيبرز ده ما ينفعش يتركه لأنه هيضره، فأجمعوا على أن له أن يزيل ذلك ولا شيء عليه، وهذا إجماع ثابت وصحيح. والقاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون، أن المأذون فيه غير مضمون، ولذلك هو لا يضمن في ذلك ولا فدية عليه. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس. قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل وهذه ونحوها، يسميها بعض الفقهاء المخيط، وإن كان يعني أول من قال بهذا إبراهيم النخعي، وجرى يعني كلام الفقهاء بعده بذلك ويطلقون عليه المخيط، وإن كان الأفضل في الحقيقة كان يقال المحيط أحسن. لماذا؟ لأن هذا اختلط على الناس أيضا، حتى أن عوام المسلمين منهم من لا يزال يظن أن كلمة المخيط المقصود بها الذي فيه خيط، فيه خيط، ولذلك تجد يعني جدل كثير في مثل هذه الأمور بين المحرمين بالأشياء التي فيها خيط. صحيح أنه المخيط يقصد به المحيط، المحيط يعني على الأعضاء، أشياء التي تشبه الثياب العادية للإنسان ولذلك لا يلبسها الإنسان. لماذا؟ حتى يفارق الإنسان هيئة الإنسان الذي يعيش في الحياة الدنيا حياة طبيعية. لا، المحرم بيظهر في يعني ثوبه أنه خرج من هذه الدنيا، حتى أن العلماء يقولون أن فيه حكمة التشبه بالموتى، كأنه يخرج من الدنيا بثياب الإحرام هذه، ولذلك المقصود أنه لا يلبس ملابس مفسرة على الأعضاء، حتى لو كان فيها خيط، حتى لو كان فيها خيط لكن لا تكون مفسرة على الأعضاء، يعني كالقميص اللي احنا لابسه ده في أكمام نحو ذلك، كالسراويل مثلا ونحو ذلك، وهذه والعمامة وكذا ونحو ذلك، هذه الأشياء مفصلة على الأعضاء ليس له أن يلبسها. ولذلك الفقهاء يقولون لو لبس القميص مثلا، لو استعمل القميص رداء جاز، لو استعمل القميص رداء جاز، يعني القميص اللي أنا لابسه ده لو أنا محرم هاخد القميص ده وأنا مش لابسه، يعني أخده كده وحطه على كتفي أستعمله زي رداء على كتفي، يجوز، لأن أنا مانيش لابس حاجة محيطة ولا مخيطة ولا مفصلة على الأعضاء، فيتخذه رداء يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس، وهذا إجماع ثابت وصحيح، والروايات بذلك كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن هناك يعني خلاف في مسألة الخفاف إذا لم يجد غيرها، إذا لم يجد غيرها هناك خلاف بين الفقهاء في إنه هل يقطع الكعب ولا لا يقطع، هذا خلاف بين الفقهاء، لكن إنه الأصل لا يلبس الخفاف. أما إن لم يجد غيرها فهنا الخلاف بين الفقهاء هل يقطع أو لا يقطع. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف، وهذا إجماع ثابت وصحيح. المرأة تلبس قميص، تلبس درع جلبية، تلبس سروال، تلبس خمار، تلبس خف، لأن المرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالستر، ولذلك لا يطلب منها ما يطلب من الرجل، وكأن الشرع اكتفى بهيئة الرجل في إظهار هذا المعنى، وهو الخروج عن الدنيا بملابس تشبه الموتى، فاكتفى بهيئة الرجل. وأما المرأة فلأن المصلحة الغالبة أنها لا يجوز لها طبعا أن تكشف عن عورتها شيئا، والستر واجب في حقها، فإنها لا يجوز لها أن تظهر شيئا من مفاتنها. ولذلك بعض العلماء قالوا أن إحرام المرأة يكون في وجهها وكفيها. بعض العلماء قالوا ذلك أن إحرام المرأة بأنها لا تستر الوجه ولا الكفين. وإن كان طبعا في السنة ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول كنا إذا حازانا الركبان الرجال يعني الرب مننا سترت أو سدلت إحدانا جلبابها على وجهها جلبابها على وجهها. لكن على كل حال هذا إجماع ثابت وصحيح، وهو أن المرأة تلبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. وبعض العلماء قالوا إن المحظور عليها البراقع والنقاب ونحو ذلك، ما يسمى بالبرقع والنقاب ونحو ذلك. ولذلك هي إذا سترت وجهها مع اقتراب الرجال منها تسدل لا تنتقب ولا تلبس البرقع اللي هو مفسر للهيئة. وفي الفقه في التفصيل إنه لو أنها لم تستطع لا بأس عليها ولا حرج عليها إذا لبست حتى النقاب إذا اقترب منها الرجال وخافت الفتنة. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه أي تغطية رأسه، وهذا إجماع ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات، قال ولا تخمروا رأسه. المحرم ممنوع من أنه يلبس شيء على رأسه ملاصق لرأسه كالقلانس والبرانس وكذا ونحو ذلك، هذا كله ممنوع، إنما يكشف رأسه. وقد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه من تغطية رأسه. ويجوز للمحرم التغطية بغير ملاصق أو ملاصق لرأسه، يعني بغير شيء ملاصق، يعني طيب دي دلوقتي أنا لابسها دي ملاصقة الرأس لا تجوز للمحرم، إنما لو شيء غير ملاصق يجوز كالشمسية وكسقف السيارة والشجر ونحو ذلك لا بأس إنه هو يعني يستتر به من الشمس ونحو ذلك، لكن لا يكون ملاصقا لا يكون ملاصقا. ولو حمل مثلا المحرم لو حمل المحرم يعني رحله على رأسه لا يكون في ذلك مخمرا رأسه، يعني لو المحرم ماشي في الشارع وشايل الشنطة بتاعته لا يكون بذلك مخمرا رأسه. لماذا؟ لأنها ليست يعني للترفه، الشنطة اللي حاططها فوق دي ولا الشيلة اللي شايلها دي مش ترفه، ده مش حاططها غطاء لرأسه عشان يعني يستر رأسه من الشمس أو كذا أو نحو، لا ده هو حاططها عشان الشمس الشديدة ونحو ذلك عشان يرفعها على رأسه. قال واجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس ثوب مسه زعفران أو ورس، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس ثوب مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس أنواع من الطيب، أنواع من الطيب. فيعني في الجملة الإجماع على أن المحرم ممنوع من لبس الثياب التي هي مخضبة بالطيب أو يعني فيها الطيب، لا يجوز له ذلك، وهذا إجماع ثابت وصحيح، هذا إجماع ثابت وصحيح. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في دليل هذا الإجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، أي في الإحرام. وكما ذكرنا الزعفران والورث هو نوع من الطيب، وعليه فتمنع كل أنواع الطيب المباشرة، أنواع الطيب المباشرة للمحرم سواء كان في ثوبه أو في بدنه أو نحو ذلك. والخلاف فيما كان غير مباشر أو ليس المقصود منه التطيب، دي فائدة، يعني الخلاف فيما إذا كان غير مقصود منه التطيب، يعني الصابون مثلا صمونة اللي فيها ريحة مثلا، بعض المأكولات اللي فيها ريحة، يعني لو المحرم أكل مثلا ما يسمى بالكراميلا مثلا والطوفي ونحو ذلك، الخلاف في ذلك. والأقرب والله أعلم أنه لا يكون هذا يعني محظورا، لأنه ليس المقصود به التطيب، يعني اللي رايح يغسل بالصابونة مش قصد التطيب أصلا، ده بيتنظف، واللي هو بيعمل كالل بتاع الكراميلا ولا كذا والنحو ما هوش قصد التطيب، لكن لو تورع عن ذلك لكان أفضل خروجا من الخلاف، يعني الأفضل أنه يخرج من الخلاف، ما يستعملش الصابون اللي فيه عطور، ما يستعملش الحاجات اللي فيه عطور. لكن طبعا نرجع لحاجة مثلا زي المناديل، في مناديل بتسمى المناديل المبللة دلوقتي، دي فيها عطر، لا دي الشبهة قوية جدا فيها. لماذا؟ لأنه ما دي مش بتاعت التنشيف في الغالب، لا ده تنشيف وتطيب، يعني اللي بيستعملها مش بينشف بس، ده بيستعملها عشان ينشف ويطيب مكان إيديه، فدي تدخل في المحظور. أما الذي عليه الخلاف هو الغير مقصود به التطيب، الغير مقصود به التطيب. قال المسألة التالية، قال وأجمع على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس، وأجمع على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس. يعني الرجال منع من الطيب، منع من قتل الصيد، كذلك المرأة لا يجوز لها التطيب، لا يجوز لها قتل الصيد وهكذا، وهذا إجماع ثابت أيضا، لأن الجامع واحد وهو الترفه، وهو الترفه. المسألة الثانية التالية، قال وأجمع على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، أن عليه الجزاء، وده إجماع ثابت. قال وانفرد مجاهد فقال إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه فهذا الخطأ المكفر، وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه. وهذا الانفراد كما قال العلماء لا يضر الإجماع، بل قيل إن مجاهد رحمه الله رجع عن ذلك، رجع عن ذلك، ويبقى الإجماع، وهو أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وهذا إجماع ثابت وصحيح. وقول مجاهد رحمه الله مخالف للآية كما قال ابن المنذر، قال قال أبو بكر وهذا خلاف الآية، وهذا خلاف الآية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى إذن الذي يقتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه هذا تلزمه الفدية، تلزمه الفدية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. لذلك هيأتي بمسألة متعلقة بذلك. قال وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة، وأجمع أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة. وهنا هذا النقل للإجماع فيه نظر، هذا النقل للإجماع فيه نظر كما قال طائفة من أهل العلم، وذلك لأن الخلاف فيه معلوم، الخلاف فيه معلوم، يعني ابن المنذر كيف نقله على أنه إجماعا؟ وأجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة، هذا فيه نظر شديد. الآية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وليس مطلق الجزاء الشاة، وليس مطلق الجزاء الشاة كما قالوا أجمع أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة، لا مش مش مش بالشرط الشاة. هو طبعا استدل به قول ابن عباس رضي الله عنه، لكن فيه نظر، فيه نظر. ولو قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم عقوبة لكان يعني هذا يعني سالما من المعارضة، والله أعلم. وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم عقوبة، في عقوبة، عقوبة اللي هي إيه؟ جزاء مثل ما قتل من النعم. لأنه هيجي بعد كده في كلام الفقهاء في كتب الفقه التفصيلية، طب ما لو ما لم إن لم يجد المثل انتقلوا إلى القيمة، وانتقلوا إلى أن يكون العقوبة شاه ونحو ذلك. لكن في كل الأحوال في عقوبة، هذا الذي عليه الإجماع أنه عليه عقوبة. قال آخر مسألة معنا، وأجمعوا أن في حمام الحرم شاه، وانفرد النعمان فقال فيه قيمته. وهذا أيضا الإجماع فيه نظر، نقل ابن المنذر هذا على أنه إجماعا فيه نظر، وهو أشار قال وانفرد النعمان يعني أبو حنيفة رحمه الله فقال فيه قيمته، وليس أبو حنيفة وحده، بل صاحبه أبو يوسف، بل هو المشهور عند الأحناف أن في حمام الحرم شاع عند الجمهور، وأما عند الأحناف قالوا فيه قيمته. يبقى إذا مش إجماع، يعني لو هو أصاب حمام من حمام الحرم الجمهور على أنه في شاء، في شاء، واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاء. وقال الشافعي قال بذلك عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء، الشافعي من الجمهور يعني بيقول انه حمام الحرم شاه، الحمامة شاه، اللي يقتل حمامة من حمام الحرم فيه شاه، ده كلام الجمهور، لكنه مش اجماع، مش اجماع. وإلا ابو حنيفة او الاحناف عموما عندهم انه ان قتل حماما حمامة من حمام الحرم ففيه قيمته. اي نعم، هنقف على بعض المسائل التي بعد ذلك حول ما يباح للمحرم، حول ما يباح للمحرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.